غابت أفراح العروس ودعت بدلت ضحكتها بأكساني هنت أرواح مرضت ما عبرت أيدي الخواد ولا السرقي بناته ولدها قلبها يخفق عليهم أجمعين لحظة أحزان وبنت فرقتها فضنا صار بعداد الغرقين وضنا صار بعداد الغرقين غابت أفراح العروس ودعت بدلت ضحكتها بأكساني هنت أرواح مرضت ما عبرت أيدي الخواد ولا السرقين وطفلة تبكي تأمل من وجدها لا هو أمي أو أبوي الحنين وين أمي وين أبوي وأسكتتها فقدت اخوان وخوات وجدتين يومها اجساد البنات صورتها ايدي الناس وغدا يوم حزين صورت طفله رضيعه في مهادها تضحك ان الناس حول حضري ما درت ان السؤال اللي وعدها من ابوك وين امك يا حنين طفلين بصورة من شهدها يمسكون الأم بالحبل المتين حبهم ثم فداهم ما بعدها هذا حبل الأقوياء يا حلم نادوا التيار خذ نترك جسدها لكن التيار معقود الجبين يا إلهي يا حسيبي يا سندها ارحم أحوال العروسة يا معين